بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي هل أتاك حديث الغاشية تمار نكوت كي كيامت شنبا داشية چه وجوه يومئذ خاشعة شهدين عنيك مكمند لابنت عاملة ناصبة لشتو كلانت هيبي تصلى نارا حامية وهرى پروبیش کربي جلنت اغنية تسقى من عين آنية وهدر كي اتشن پرستربن هيته پان کرانا هيبي ليس لهم طعام إلا من ضريع وهدر جنن خادو تاكيبنا كنتوك مي گلمو بيتتو لا يسمن ولا يغني من جوع جاها وهدر كي پوشتو كوري بنا ايبن وهدر خدا نبرتی كوري بنا وجوه يومئذ ناعمة انك مكمندل شهدين هوي بي آنند اجل لسعيها راضية نجدر كرمو شفل لپوريتريبتو في جنة عالية شمهان جنة لا تسمع فيها لاغية شكنا تارا عشار باكو شوني بنا فيها عين جارية شكنا تاقب بهمان پرسربن فيها سرر مرفوعة انت مرجد شمپن شجا وأكواب موضوعة প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র ونمارق مصفوفة সারি সারি উপাদান وزرابي مبثوثة এবং বিছানো গালিচা أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে وإلى السماء كيف رفعت এবং আকাশের দিকে কিভাবে উহাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং পর্বতমালার দিকে কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে এবং ভূতলের দিকে কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে অতএব তুমি উপদেশ দাও তুমি তো একজন উপদেশদাতা لست عليهم بمسيطر তুমি উহাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও إلا من تولى وكفر তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরি করিলে فيعذبه الله العذاب الأكبر আল্লাহ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি إن إلينا إيابهم উহাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট ثم إن علينا حسابهم أتبر وهدر حساب نكاش أماري كاج